أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، المسلمون الذين يقيمون في بلاد الكفار هل لهم أن يقيموا الحدود إذا كان لهم مركز إسلامي يرجعون إليه، أم أن إقامتها لرئيس الدولة الكافر؟ لا، مرجعهم اللي تولى هذا المركز، إذا كان عندهم مركز وله رئيس موثوق هو يقوم مقام السلطة في بلاد المسلمين. نعم.